الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. ما أحلى هذه الكلمات الطيبة التي حرمنا منها بذنوبنا أسابيع وشهور متعددة، ما أحلى هذه الكلمات حينما تنزل على الأسماع فتنفذ منها إلى القلوب فتستقر وتطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الحمد لله أن أعادنا إلى بيوته سالمين، ونسأله سبحانه أن يجعل فيما أصابنا من كرب أو بلاء أو وباء رفعة في درجاتنا وكفارة لذنوبنا وطهارة لنا من كل سوء ومن كل عيب ومن كل خلق سيء أو مذموم. أيها الإخوة الكرام، في وسط الظلام الحالك ينبغي للإنسان أن يتجه بقلبه وبمشاعره وبجوارحه كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فيستشرف الأمل، يستشرف الأمل في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف. هكذا علمنا ديننا، ديننا علمنا التفاؤل وحرم الطيرة والتشاؤم، فجعلنا دائما نستشرف الأمل ونستشرف الخير، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أهل لكل خير سبحانه وتعالى. ولذلك حرم القنوط وحرم اليأس، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، الإياس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن نظر في القرآن الكريم وفي سير الأنبياء والمرسلين وجدهم يستشرفون الأمل في أصعب المواقف وأحرجها. فشيخ المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما، هل يئس من قومه الذين كفروا بالله وما آمن معه إلا قليل؟ هذا القليل حملهم في ذات ألواح ودسر، سفينة مصنوعة من المسامير والخشب، عددهم كان قليلا وما آمن معه إلا قليل. ولا تظن أن نوحا يئس بعد دعوة استمرت أو وصلت أو كادت إلى 1000 سنة، لبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عام، ما يئس، وإنما قيل له من قبل رب العالمين إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك. ولذلك دعا دعوته، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بناء على قول الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فخشي من فتنة هؤلاء على المجموعة القليلة المؤمنة، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فحينئذ استجاب له ربه وأمره أن يصنع الفلك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كبر في السن وشاخ، وامرأته كانت عقيمة وهي شابة، فحينما أصبحت امرأة عجوزا وهو شيخ كبير، تأتي الملائكة من أجل أن تبشرهم بإسحاق، فيقول أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وزوجه أو سريته السيدة هاجر حينما تركت وابنها بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتضرب هاجر أروع الأمثلة حينما يشتد العطش والجوع بها وبوليدها حتى يشرف على الموت، وتبدأ في حركتها للبحث عن الماء، وعندها الأمل العظيم ما استكانت، ما استسلمت للموت في هذه الصحراء، وإنما تصعد إلى جبل الصفا طارة ثم تهرول في الوادي وتصعد إلى المروة طارة. القصة المشهورة حتى نبع الماء من تحت قدم الوليد إسماعيل عليه السلام. وسير الأنبياء الوقت لا يسمح بتعدادها، وإنما الأسوة والقدوة العظمى بالنسبة لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي صار على نهج الأنبياء السابقين. وتشتد وطأة الشرك والكفر في مكة، ويشتد التعذيب بالصحابة، ومع ذلك يخرج لهم بارقة الأمل، والله ليتمن الله هذا الأمر، أمر الإسلام، حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على الغنم، ويقول لهم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، مصداقا لقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول عمر بن الخطاب لن يغلب عسر يسرين، دائما يأتي التيسير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في أحلك المواقف. حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق بالأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يضرب ويقول الله أكبر، فتحت الروم، الله أكبر، فتحت فارس. الروم إيه وفارس إيه؟ أنتم محاصرون من قبائل العرب، ومع ذلك الأمل كان يحدوه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الصحابة اليأس ولا القنوط أبدا. فإذا كان الإنسان منا مريضا فليعلم أن ربه سبحانه وتعالى قادر على شفائه، وإذا مرضت فهو يشفيه، وإذا أصابك مكروه فتذكر قول الله تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن فقدت محبوبا فاعلم أن الله تبارك وتعالى يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت لا تدري شيئا، فدائما ترجو في وجه الله، ترجو في أقدار الله سبحانه وتعالى الخير العظيم. هكذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس إذا جلست إليه، وإذا جلست إلى كثير من الناس، عندك اكتئاب ولا عندك كرب، تخرج من هذا المجلس وقد ازدادت كروبك وازداد بلاؤك. يا أخي بث الأمل تجدوه، كن دائما داعية إلى الأمل. أنتم لا تدرون أن معظم المنتحرين لا ينتحرون إلا حينما يفقدون الأمل. إذا فقد الإنسان الأمل فحينئذ ربما لجأ إلى الانتحار. لماذا تشيعون وتبثون الشر دائما والتشاؤم، نظرة تشاؤمية كل شيء؟ إياكم، هذا ليس من دين الله أبدا، بل يظل الإنسان يبعث في نفسه وفي غيره الأمل حتى يلقى الله. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن الإنسان ينبغي عليه أن يموت وهو يحسن الظن بالله، يتعلم ويتربى على حسن الظن بالله، إياكم أن تسيئوا الظن بربكم سبحانه، وإلا وقعتم في قول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عليكم أن تحسنوا الظن بالله حتى إذا كان الإنسان في موطن الموت، كما حدث مع بعض الشباب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدك؟ قال أرجو الله وأخشى ذنوبي، فقال لا يجتمعان حسن الظن بالله والخوف من الله في مثل هذا الموطن إلا آمن أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فلنرجو ربنا ولنحسن الظن بالله، ولنعلم أن الذي يدبر أمر الكون من العرش إلى الفرش ومن الذرة إلى المجرة هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما سورة اسمها سورة الطلاق، رب العالمين وضع فيها سبحانه من الأمور التي تجعل الإنسان يحسن الظن بالله ويعظم الأمل في قلب مسألة الطلاق التي تهد فيها الأسر والكيانات. يقول في أولها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل ذلك في سورة الطلاق. فإذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تكون حتى في أصعب المواقف عندك الأمل في وجه الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بربك، ولا يكون حسن الظن إلا مع العمل. ولذلك وجدنا أن الحسن البصري يقول كلاما عظيما مستخرجا من مشكات النبوة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر المحرم، وشهر المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يغفر لمن صام يوم العاشر من المحرم أن يغفر له السنة التي قبل السنة الماضية. فهذا اليوم الذي هو غدا إن شاء الله تعالى إن صمته تكفر ذنوب سنة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. ومن السنة أن تصوم يوما بعده أو يوما قبله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود في هذا اليوم لأنهم يعظمون يوم عاشوراء نظرا لأن الله تبارك وتعالى أنقذ في شهر في هذا اليوم العظيم أنقذ فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأهلك فرعون وآل فرعون. أيها الإخوة الكرام، لقد عدنا إلى المساجد والعود أحمد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية محافظة على الخير الذي أعطانا الله وله المنة وله الحمد وحده سبحانه وتعالى الذي أعطانا ربنا إياه. فعلينا أن نستكثر من الخير وأن نطلب من ربنا أن يديم علينا النعمة وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء والكرب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.